شبكة إنشادكم العالمية تقدم ولا بشكي إلا لله، الشكوى الغرام ذلا، ولا بشكي إلا لله، الشكوى الغرام ذلا. هو عالم هو أدرى بي، هو بيد أمري كله، الله يصبرنا، يصبرنا، الله يثبتنا، يثبتنا، الله يصبرنا، الله يصبرنا، الله يثبتنا. لا ولا يحوجنا، مد إيدينا إلا العالم بالحال، ارحم ضعفي يا ذا الجلال، انت العالم بالحال، ارحم ضعفي يا ذا الجلال. الله عليه الاتكال، مولاي عز وجل، الله يصبرنا، لا ولا يحوجنا، مد إيدينا إلا لله، ما لي إلا الحي القيوم، يصبر حالي فرج الهموم، ما لي إلا الحي القيوم، يصبر حالي فرج الهموم. راضي يا ربي بالمكسوم، دايم لا إله إلا الله، الله يصبرنا، الله يثبتنا. لا ولا يحوجنا، مد إيدينا إلا لله، دام مقدر لي ومكتوب، ليش اتكدر من الهم اذوب، ما دام مقدر لي ومكتوب، ليش اتكدر من الهم اذوب. راضي يا ربي بالمكتوب، ودايم لا اله الا الله، الله يصبرنا، لا ولا يحوجنا، مد إيدينا إلا لله. ولا بشكي إلا لله، الشكوى الغرام ذلا، ولا بشكي إلا لله، الشكوى الغرام ذلا. هو عالم هو أدرى بي، هو بيد أمري كله، الله يصبرنا، يصبرنا، الله يثبتنا، يثبتنا، الله يصبرنا، يصبرنا، الله يثبتنا. لا ولا يحوجنا، مد إيدينا إلا لله،